ويحكم ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا غدقا مجللا، عاجلا غير رائث. اللهم أسق عبادك، اللهم أسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم إنا خرجنا إليك من بين البيوت والأستار والأكنان راغبين في رحمتك وراجين فضل نعمتك وخائفين من عذابك ونقمتك. اللهم فاسقنا غيثك، اللهم فاسقنا غيثك، اللهم فاسقنا غيثك، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خرجنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، حين ألجأتنا المضايق وأجاءتنا المقاحط وأعيان الترقب. اللهم انشر علينا غيثك، اللهم انشر علينا غيثك، اللهم انشر علينا غيثك وبركتك ورزقك ورحمتك، وأسقنا سقيا نافعة مروية معشبة تنبت بها ما قد فات وتحيي بها ما قد مات، نافعة الحياة كثيرة المجتبى تروي بها القيعان وتسيل بها البطنان وتستورق بها الأشجار وترخص الأسعار، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تشاهدنا في سرائنا وتطلع على ضمائرنا، وتعلم مبلغ بصائرنا. أسرارنا لك مكشوفة وقلوبنا إليك ملهوفة، إن أوحشتنا الغربة آنسنا ذكرك، وإن صبت علينا المصائب لجأنا إلى الاستجارة بك، إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا.